السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة في هذا المكان، في بيت من بيوت الله ومع وجوه مشرقة من طلاب العلم، نلتقي في ساعة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، وأن يجعلها مقربة لديه في موازين الحسنات، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وطبيعة هذه اللقاءات هي عبارة عن إجابة على الأسئلة التي هي في الغالب أنفع من الكلام المرسل. في بعض الدروس وبعض المحاضرات يلقى الكلام من غير طلب، فقد تكون الحاجة إليه أقل. والإلقاء على طريق الحوار بالسؤال والجواب له أصل شرعي من الأحاديث الصحيحة، فكثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويجيب. وفي حديث جبريل المخرج في البخاري وغيره من أسئلته للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقصده بذلك التعليم، لأنه في آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالتعليم على طريقة السؤال والجواب طريقة مأثورة وشرعية، والتنوع أحيانا يكون بهذه الطريقة، وأحيانا يكون بطريقة الإلقاء، وأحيانا يكون بطريقة المدارسة والمشاورة مع الإخوان من طلاب العلم. هذا أول سؤال، يقول، هو متضمن عدة أسئلة، لكن الأول منها: كيف ندرس كتب السنة وما هي أهم شروحها؟ هذا السؤال يحتاج إلى درس كامل سجل فيه دروس، لكن على سبيل الإجمال والاختصار، السنة تشمل هذا العلم من جهتين: من جهة الرواية ومن جهة الدراية. فمن باب الرواية، ويقصد بها عند المتأخرين لما انتهى زمن الرواية، دراسة المتون، متون الأحاديث، متون الأحاديث حفظا وشرحا واستنباطا إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه المتون. فيحفظ طالب العلم أول ما يحفظ صغار الكتب مما ألف في هذا الفن، وأهل العلم درجوا على تحفيظ طلابهم في بداية الأمر 40 النووية، ثم بعد ذلك العمدة. 40 النووية أحاديث قواعد من قواعد الدين تهم كل مسلم، والعمدة عمدة الأحكام في الحلال والحرام للحافظ عبد الغني المقدسي في أحاديث الأحكام، وجميع ما فيها صحيح، ومن الصحيحين أو من أحدهما شرط المؤلف أن تكون الأحاديث من البخاري ومسلم، لكنه أخل بهذا الشرط أحيانا فخرج من مفردات البخاري أو من مفردات مسلم. ثم بعد ذلك يحتاج طالب العلم من أحاديث الأحكام إلى ما هو أو إلى ما لا يوجد في الصحيحين من الكتب التي اهتمت بأحاديث الأحكام كالبيهقي والدارقطني والمصنفات وغيرها. فيعنى طالب العلم ببلوغ المرام، وفيه جمع لا بأس به من الأحاديث في أحاديث الأحكام منوعة من الصحيحين وغيرهما. هذه مرحلة بعد مرحلة العمدة. الطالب في أول الأمر لا يستطيع أن يميز بين صحيح وضعيف، فألف له ما هو صحيح لا يتطرق إليه احتمال التضعيف. لما ترقى من مرتبة مبتدئ إلى متوسط، ألف له الكتاب الذي فيه ما يحدوه ويدعوه إلى النظر في هذه الأحاديث وما قيل فيها من قبل أهل العلم، يعني في تصحيحها وتضعيفها. وكتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر كتاب مبارك، استفاد منه الناس العلماء وطلاب العلم استفادوا منه منذ تأليفه إلى يومنا هذا، ويوازيه ويعادله، بل أفضل منه من بعض الوجوه والبلوغ أجمع كتاب المحرر لابن عبد الهادي، كتاب النفيس، هو أمتن من البلوغ بالنسبة لكلام المؤلف على الأحاديث وبيان عللها، أفضل من البلوغ، والبلوغ أجمع منه، فيه زوائد على المحرر، فإذا اعتنى بهذا وأخذ الزوائد من البلوغ، أو العكس اعتنى بالبلوغ وأخذ الأحكام، أحكام ابن عبد الهادي وعلقها على البلوغ، استفاد كثيرا، ومع ذلك كله يعنى بكلام أهل العلم على الأحاديث بدءا بالأربعين النووية، مرورا بعمدة الأحكام، ثم البلوغ أو المحرر، ثم بعد ذلك يتأهل الطالب للنظر في الكتب الأصلية المسندة من الكتب الستة وغيرها، فيعنى بالكتب الستة ويجعل محور بحثه في البخاري، فيبدأ بصحيح البخاري وينظر في الحديث الأول في موضعه الأول، ويربط بين متنه وما ترجم به البخاري عليه وما قاله أهل العلم في شرحه، ثم ينتقل إلى مواضع التخريج لهذا الحديث من صحيح البخاري، فينظر في المواضع السبعة التي خرج البخاري هذا الحديث فيها من صحيحه، ويربط بين المتن وبين الترجمة، وينظر في الأسانيد، والأسانيد كما قرر أهل العلم قد جازوا القنطرة، لأن البخاري خرج لهم، وأسانيد البخاري ما تتعب كثيرا، لأنهم رواة جازوا القنطرة، فيهم من تكلم فيه مع الاتفاق على صحة ما رواه في هذا الموضع، لكن هذا نادر جدا، ولا يتصدى له كل واحد، يحتاج إلى أهل الرسوخ من أهل العلم، هم الذين يصلون إلى حقائق الأمور، لأن الطالب سواء كان مبتدئا أو متوسطا أو منتهيا، إذا رأى كلام بعض العلماء على راوي من رواة الصحيح حصل عنده تشويش، راوي من رواة البخاري مثلا يقول فيه أبو حاتم مجهول، يحصل عند هذا الطالب تشويش، لكن الراسخ ما يشكل عليه مثل هذا، لأن مجرد تخريج البخاري لهذا الراوي تجاوز للقنطرة، وجد من رواة الصحيح من قال فيه مثلا أبو حاتم مجهول، وهذا لا يقدح فيه بحال، لأن الجهالة عند أبي حاتم لا تعني الضعف، الجهالة لا تعني الضعف، يعني أن أبا حاتم لا يعرفه، وفي مئات الرواة قال أبو حاتم مجهول أي لا أعرفه، وقد تعني الجهالة عند أبي حاتم قلة الرواية، بحيث يكون هذا الراوي قليل الحديث، ولذا قال في راوي من الرواة من المهاجرين الأولين مجهول، وأقول مثل هذا الكلام لأن من يتصدى في وسائل الإعلام قد يطعن في أحاديث في الصحيح في البخاري أو مسلم، لأنه وجد كلام لبعض أهل العلم وظنه قطعي مسلم له، أبو حاتم يقول مجهول أي لا أعرفه، وماذا عن جهالة أبي حاتم في مقابل معرفة البخاري وغير البخاري لهذا الراوي، فالجهالة ليست بجرح مضطرد، المقصود أن الطالب إذا نظر في الحديث من صحيح البخاري ووازن بين الحديث وما ترجم به البخاري، وعلى كل طالب علم أن يهتم بتراجم البخاري، لأنها فقهه وفقه أهل الحديث، وفيها من دقائق الاستنباط ما لا يوجد عند غيره رحمة الله عليه، فينظر في المواضع السبعة التي خرج فيها البخاري الحديث الأول، وينظر في الزوائد، ويقارن بين الأسانيد وبين صيغ الأداء، وكل هذا له تأثير في بناء الشخصية العلمية لطالب العلم، كل هذا له تأثيره، ثم بعد ذلك ينظر إلى الحديث في صحيح مسلم، ومسلم يجمع روايات الحديث في موضع واحد، وينظر في فروق هذه الروايات، ومسلم رحمه الله عنده من الدقة والنباهة في التصرف في سياق المتون والأسانيد مما ما يندر وجوده عند غيره، ثم إذا انتهى من الحديث في صحيح البخاري وضع عليه علامات أنه فرغ منه في المواضع السبعة ولا يعود إليه مرة ثانية، وكل هذا يجعله مدونا عنده. وبعد النظر في صحيح مسلم يشير إليه في صحيح مسلم أنه فرغ من دراسته في صحيح مسلم، ثم ينظر عند أبي داود ماذا زاد أبو داود من رواة الحديث أو في متنه ولفظه، وماذا ترجم به أبو داود على الحديث، ثم ينتقل إلى بقية الكتب وهكذا. فإذا انتهى من الحديث الأول حديث الأعمال بالنيات وجد أنه انتهى من 30 حديثا في الكتب الستة، لأن البخاري خرجه في 7 مواضع ومسلم كرره 5 مرات وأبو داود إلى آخره. قد يقول قائل إن الحديث الواحد يحتاج إلى يوم مثلا، وهل العمل الجاد يوم كامل في مثل هذا الحديث الذي هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام كثير؟ اليوم كامل ينتهي عند كثير من طلاب العلم بالقيل والقال وقراءة الصحف وسماع الأخبار. لو افترضنا أن كل حديث يحتاج إلى يوم، مع أن كثير من الأحاديث لم تكرر ولم تخرج في جميع الكتب، فيمكن أن يدرس 5 أحاديث في يوم، وبعض أحيانا بعض الأحاديث يدرسها في يومين، ما في إشكال. افترض أن طالب العلم انتهى من الكتب الستة على هذه الطريقة في 5 سنوات، هل ضاعت هذه 5 سنوات؟ إذا انتهت 5 سنوات وانتهى من الكتب الستة بهذه الطريقة وقد حفظ من المتون التي أشرنا إليها سابقا، خرج عالم بالفعل يعتمد عليه في الفتوى والقضاء وغير ذلك مما يهم المسلمين. 5 سنوات للكتب الستة ليست كثيرة. فبهذه الطريقة يتخرج طالب علم، وهذه شرحناها من سنين، وبعض الطلاب شرع فيها بالفعل، وبعضهم تقدم فيها وأطلعون على أعمالهم واستفادوا فوائد عظيمة. فنصيحتي لطالب العلم أن يبدأ، ومع ذلك يبدأ بالعناية بكتاب الله جل وعلا، بحفظه وقراءة ما يعين على تفسيره وفهمه. كيف ندرس الكتب، كتب السنة، وما هي أهم شروحها؟ أما أهم شروحها فهذا موضوع يطول فيه أشرطة مدونة ومسجلة وفرغت، وأمرها ميسور والله الحمد. يقول: من طرق طلب العلم ملازمة العلماء والأخذ عنهم كما تعلمون، فكيف نحقق ذلك في هذا الزمن مع كثرة المشاغل والصوارف؟ الزمن والوقت لا يزال فيه بركة لمن حفظه ووفق لحفظه، أما من أضاعه بسهر الليل ونوم النهار هذا ما عنده زمن أصلا، هذا ضائع. من حفظ وقته عنده وقت ويستطيع أن يوفق. وإذا نظرنا إلى أن من الموجودين الآن من عنده دوام من 7:30 إلى 2:30، ومع ذلك يختم القرآن، بعضهم يختمون في كل 3، شيوخنا الكبار لهم عندهم دوام ويختمون القرآن في كل 3 ليال أو في 7 على الأقل، وعندهم دروس مرتبة منظمة في آخر النهار أو في أول الليل، وعندهم ارتباطات عائلية وارتباطات علمية وصلوات على الجنائز واتباع لها وعيادات للمرضى وإجابات لدعوات المحبين وقيام ليل. يمكن يقول هذا خيال بعض الناس، يقول كيف وهو موجود ومتحقق؟ يعني ما هو بمسألة افتراض، لنبين أن الوقت لمن ضبطه وأتقنه وحرص عليه ما زالت البركة فيه. افترض أنك تجلس بعد صلاة الصبح ساعة بعد صلاة الصبح تقرأ فيها حزبك اليومي وتختم القرآن في 7 من دون كلفة ولا عناء، مع القيام بجميع الأعمال، أعمال الدين والدنيا، ما في إشكال. لكن الإشكال في من يئد الوقت ويقضي عليه، وهو والوقت هو النفس، هو وجود الشخص، لأن الإنسان حياته طالت أو قصرت هي عبارة عن هذه الأيام وهذه الليالي التي مرت به، وهذه الأيام وهذه الليالي عبارة عن ظروف، فانظر ما تودع في هذه الظروف. فالمسألة تحتاج إلى جد وتحتاج إلى حزم. قد يقول بعضهم أن الحزم باستمرار لا يطاق، ومع انفتاح هذه الدنيا التي نعيشها فيه صعوبة، نقول نعم روح عن نفسك ما في بأس، لكن لا يكون الأصل هو الترويح. الأصل في وجودك والحكمة من خلقك تحقيق العبودية لله جل وعلا. يقول هل معنى هذا أننا نعكف على العلم والجلوس في المساجد ونضيع أنفسنا ونضيع من نمون؟ قل الله جل وعلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا تجعل الدنيا الأصل، اجعل الدنيا وسيلة لتحقيق الغاية. هذا الزمن فيه كثرة مشاغل وصوارف بلا شك، لكن مع ذلك فيه أسباب يسرت، يعني في مقابل هذه الصوارف وهذه المشاغل أسباب يسرت، يسرت التحصيل ويسرت الوصول إلى الأماكن المطلوبة. تصور أنه كان في الزمان السابق يرحل مدة شهر كامل من أجل حديث واحد، وأنت بضغطة زر تصل إلى 1000 حديث وأنت جالس في بيتك. فيه مشاغل وفيه صوارف، لكن فيه وسائل يسرت كثير من الأمور. كان الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى الدرس يحتاج إلى وقت طويل ليصل إلى الدرس، ولا فيه بديل، لا بد أن يذهب إلى الدرس، وليس فيه بديل وليس هناك وسائل نقل مريحة. لا شك أن هذا مع هذا، الغنم مع الغرم، فيه صوارف لكن فيه أمور يسرت. صور أنك إذا أردت كتاب، نفترض أنك احتجت إلى بلوغ المرام، حفظت 40، حفظت العمدة، والآن بيجي عليك بلوغ المرام، تقول أروح للمكتبات واشتريه جاهز، ما في، إما أن تكتبه لنفسك أو تستأجر من يكتبه لك وتنظر، تنتظر إلى أن ينتهي. الآن كثير من المكتبات خدمة التوصيل، مثل المطاعم ومثل المحلات بيع الأغذية وغيره، اتصل نصل، تتصل على مكتب كذا، لا نريد بلغ المرام، يجيبه لك وأنت جالس. وأي أمر أيسر من هذا؟ تحتاج إلى أن تنسخ الكتاب قبل، ما في مطابق، تريد تراجع مسألة في فتح الباري مثلا، دون خرط القتاد بالنسبة لجماهير طلاب العلم، ما عندهم فتح الباري، يعني من يكتب فتح الباري؟ من يكتب فتح الباري في هذا الظرف الذي نعيشه؟ فتح الباري 14 مجلدا، معدل كل مجلد 500 أو أكثر من 500 صفحة، وفي كل صفحة ما يقرب من 40 سطرا مرصوصة، يحتاج إلى كم كتابة؟ قراءة يحتاج إلى سنتين، فالكتابة يمكن يحتاج إلى 10 سنوات. ومن أغرب ما حصل لطالب علم يعيش في زماننا هذا أنه أطلعني على فتح الباري بخطه، طالب ما وصل 20 من عمره، إن شاء الله أنه ما وصل 20 من عمره. الهمم تتفاوت. الآن كثير من الناس يصعب عليه أن يكتب ورقة، لأنهم تعودوا الراحة، تعودوا الدعة، فيشق عليهم خلافها. لكن في الزمان السابق يزاول كل عمل بيده ولا يقوم أحد مقامه. ويقول لهذا الطالب: دلني على نسخة من شرح الكرماني صحيحة، أريد أن أنسخه. يا أخي وفر هذا الوقت، وقت النسخ، في قراءة الكتاب بتأني ومقارنته مع الشروح الأخرى، تستفيد فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى. مقصود أن الهمم ما زالت والله الحمد، والخير موجود، والإقبال على العلم موجود بكثرة وأكثر بكثير من قبل 30 سنة. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي يسرت لنا تحصيل العلم، لكن هذه النعم إن لم تستغل فهي من عوائق التحصيل، من عوائق التحصيل. كيف يقول قائل أن هذه الوسائل التي يسرت العلم صارت من عوائق التحصيل؟ في أول الأمر في عصره عليه الصلاة والسلام نهى عن الكتابة: لا تكتبوا شيئا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحه، في صحيح مسلم عن أبي سعيد. لماذا؟ لأن الناس إذا اعتمدوا على الكتابة ضاع الحفظ، ضاع الحفظ، هذا شيء مجرب مر بالجميع لما كانت أرقام الهواتف تدون في مذكرات، الذي لا يدون الأرقام يحفظها، والذي يدونها يكتبها وينساها. لا شك أن الكتابة أثرا على الحفظ، وهذا كذا وهذا هو الواقع. لكن الكتابة مع كثرة الداخلين في الإسلام واحتياجهم إلى تدوين العلم أذن فيها، اكتبوا لأبي شاه أذن فيها، وأجمع الناس على جوازها، صاروا يكتبون العلم، وصار مردود ذلك على الحفظ واضح. استمر الناس على الكتابة، والكتابة فيها خير. لا يقال أن الكتابة ما لها قيمة، لا، كتابة الكتاب من تجربة أفضل من قراءته 10 مرات. قبل 400 سنة أو أكثر، أو ما يقرب من 500 سنة، وجدت الطباعة، طبعت الكتب. هي ما وجدت في عند المسلمين إلا بعد وجودها عند الأوروبيين بما يقارب 2 قرن، وجدت الطباعة. فأفتى بعض الغيورين من أهل العلم بتحريم طباعة الكتب الشرعية. لماذا؟ يطبع الكتاب 20 مجلد، 10 مجلدات، 5 مجلدات، ثم يقتنيه طالب العلم ويضعه في الرف. متى يقرأ؟ بدلا من أن يكتبه أو يستعيره فيقرأه، لكن إذا ضمن وجوده عنده لن يتحمس لقراءته. فأثر هذا أيضا في التحصيل، والطباعة نعمة بلا شك، لكن لا بد أن تستغل. ما أشتري كتب وأرصها في الدواليب وخلاص. يعني من الطرائف، واحد من الشيوخ عنده دليل الطالب مخطوط، فجاء واحد من طلاب العلم يبشره أن الدليل طبع، قال ليتك والله جيب لي النسخة المطبوعة لأطلع عليها. قال والله شيخ أنا لا أستغني عنها، ما أستغني عنها، أنا أطالعها في كل لحظة ومن فرحي بالكتاب. يقول لما جاء لي بالكتاب وإذا به خام. إيش معنى خام؟ ما بتجي الكتب، أول ما تجي ما فتحت الأوراق، تحتاج إلى شيء افتحها، ملازم ما قطعت هذه الملازم، لأنه اشترى كتاب وضعه في الرف انتهى، هذا آخر عهده به وحريص عليه. الشيخ يقول أنا قرأت الكتاب 20 مرة وهو مخطوط، وهذا يقول لي ما أستغني عن الكتاب وجايبه لي ما فتحت أوراقه. دليل على أن الطباعة حقيقة يعني في الأصل نعمة بلا شك، يسرت وجود الكتب وريحت الناس، لكن من يستفيد من هذه الكتب؟ وجعلت طالب العلم يشتري من الكتب ما يحتاجه وما لا يحتاجه، ويكثر من الشراء ويكاثر، ويكون همه الجمع، حتى يقع فيما قاله ابن خلدون: كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. مشغلة عن التحصيل، ما يستطيع يرتب كتب ولا ينظف كتب، لكن لما كانت الكتب في دالوبين أو 3 يقرؤونها ويرددونها ويكررونها. لما صار طالب العلم عنده 50 دالوب، 100 دالوب، صعب عليه مراجعته، لكن مع ذلك وجودها نعمة، لأنك قد تبحث مسألة فلا تجدها في هذا الكتاب، تجدها في كتاب آخر. والمعول في ذلك على العناية بالكتب ومراجعة الكتب وقراءة الكتب. ما يقول والله أنا عندي مكتبة ويكتفي بخزنها في الدواليب. مشى الناس على الاعتماد على الطباعة 2 أو 3، ثم جاءت هذه الحواسب وهذه الآلات التي صرفت كثير من طلاب العلم عن التحصيل. ولا يمكن أن يبنى طالب علم من خلال هذه الآلات، بضغطة زر يخرج لك الحديث من 50 طريق. وما الذي يثبت في حافظتك من هذه الطرق؟ لأنك ما تعبت عليها، مجرد ما تضغط الزر لإطفاء الجهاز تمسح كله. لكن لو أنت اللي خرجت هذه 50 طريق من بطون الكتب، خلاص ترسخ في ذهنك. ومع ذلك يحتاج إلى هذه الحواسب عند ضيق الوقت، لا يمكن أن يخرج عليها طالب علم، لكن إذا ضاق عليه الوقت، خطيب بقي على الخطبة 5 دقائق وعنده حديث أشكل عليه ما يدري صحيح ولا ضعيف، يقول راجع على هذه الحواسب، أحسن من أن تلقيه وأنت لا تدري ما حقيقته. شخص خرج الحديث من 20 طريق ووقف، هذا كل ما عنده، هذا كل ما يستطيعه، نقول اضغط الزر وجرب، شف إن وجدت زيادة هذا أيضا تنتفع به. أما أن تكون مباشرة تخرج حديث من هذه الآلات لا يمكن أن تتعلم بهذه الطريقة، ومع ذلك نعمة لكن لا بد أن تستغل. يقول: ما قولكم ونصيحتكم لمن يدرس العلوم الشرعية عن طريق الانتساب في الكليات الشرعية؟ الانتساب حيث يسجل الطالب ويأخذ المقررات ولا يحضر للكلية إلا وقت الامتحان، هذا لا شك أن تحصيله للعلم من خلال الكتب، ومن كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، لكن بعض الناس ظروفهم لا تسمح لهم بالانتظام، نقول الانتساب أحسن من لا شيء. وبعض المنتظمين الذين لا اهتمام لهم بالعلم لا داخل الكلية ولا خارج الكلية، هؤلاء بعض كثير من المنتسبين أفضل منهم. ولذا قال بعض أهل العلم: والإجازة على وجهها أفضل من السماع الردي. الإجازة على وجهها أفضل من السماع الردي، يعني من طرق التحمل السماع، أن تسمع من لفظ الشيخ، تسمع من لفظ الشيخ، وهذا أول طرق التحمل وأعلاها، ثم العرض القراءة على الشيخ، ثم بعد ذلك الإجازة. الإجازة ما تقرأ ولا تسمع، لكن الشيخ يقول: هذا صحيح البخاري، أجزتك أن ترويه عني. يقول بعض أهل العلم: ما سمعت من الشيخ ولا قرأت على الشيخ؟ نقول: نعم، إجازتك بهذا الكتاب ومعرفة الشيخ بمستواك وقدرتك على الإفادة من هذا الكتاب أفضل من شخص يسمع لكن سماعه ردي. لبعض الناس يسمع، يحضر ويسمع كأنه ما سمع، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين: ماذا قال آنفا؟ ما يدري وش قال. وبعض الطلاب تجده في القاعة بين الناس وتظنه هضم الدرس كله وحفظه، إذا سألت إلى ما في شيء، سماع ردي. أحيانا بعض الطلاب يتشاغل، ثم جاءت هالجوالات والرسائل ومدريش، وجاء أمور أعظم يتشاغل بها الطلاب، وهذا التشاغل إنما وجد بعد أن دخلت النيات. ولا ماذا يعني جيت لهذا المكان من أجل إيش؟ من أجل أن تسلك الطريق لطلب العلم، فيسهل الله لك به طريقا إلى الجنة. ثم بعد ذلك تشاغل بجريدة ولا بجوال ولا بشيء، ولا حتى التشاغل بكتاب آخر لا يقبل إطلاقا ولو كان الكتاب مفيد. أنت الآن عندك حصة فقه أو حديث أو تفسير، تشاغل بكتاب آخر، هذا لا يقبل إطلاقا. المقصود أن السماع الردي لا يفيد المستمع، لا يفيد المستمع. يا أخي قفل جوال، الله يجزاك خير. فضل الله جل وعلا يعطيه من شاء من عباده، لأن بعض الطلاب يحضر كتاب آخر والدرس في غير هذا الكتاب ويقرأ ويقول: هذا معروف عند العلماء. الدارقطني في مجلس التحديث معه كتاب آخر ينسخ. الدارقطني الإمام المشهور، هل في هذا مستمسك لمن يتشاغل عن الدرس؟ الدارقطني يسمع الحديث وجالس في حلقة الدرس، فقال له من في جواره: يا أخي لو توسع عن الناس أن تنسخ كتاب رح بعيد عن الدرس. قال الدارقطني: جزاك الله خيرا، ماذا أملى الشيخ؟ كم عدد الأحاديث التي أملاها الشيخ؟ قال: ما أدري والله. كم تحفظ منها؟ يأتي بطرف حديث وبادي حديث ثاني وهكذا. قال: استمع، أملى الشيخ كذا وكذا حديثا، وسرد الدارقطني من أولها إلى آخرها. قال: سماعي يختلف عن سماعك، لكن ليس في هذا مستمسك لمن يحضر الدروس ومعه كتب أخرى، فضلا عن أن يكون لا فائدة فيه البتة، جرائد ولا جوال ولا رسائل الله أعلم بها. وبعض الطلاب يحضر ومعه الجهاز. نعم قد يستفيد منه إذا كان يستعرض المتن المشروع لا بأس، يكون بمثابة كتاب، لكن إذا كان يطالع أشياء ثانية قيل وقال هذا يجلس في بيته أفضل. أخونا هذا يقول لمن يدرس العلوم الشرعية عن طريق الانتساب في الكلية الشرعية، لكن ماذا عمن يتابع الدروس العلمية وهو في بيته من خلال الأجهزة الانترنت؟ لا شك أنه يستفيد، وهذا قريب من الحضور إلا أنه لم يسلك الطريق الذي رتب عليه تسهيل الطريق إلى الجنة. وفرق بين أن يتجشم الصعاب ويمثل بين يدي الشيوخ وبين من يجلس في بيته على آلة، احتمال أن يكون الإرسال ضعيف، احتمال أن يشوش، احتمال أن يطفى، بخلاف ما لو حضر. فمثل هذا لا شك أنه يستفيد أحسن من لا شيء، وبإمكانه أن يستفهم، بإمكانه أن يسأل ويجاب على سؤاله من خلال هذا الجهاز. يقول هل قراءة شرح الكرماني مناسبة لطالب علم مبتدئ؟ لا ما تناسب طالب علم مبتدئ، لكن الكتاب كتاب سهل، يعني من حفظ المتون مثل ما ذكرنا وبدأ بصحيح البخاري يسهل عليه مراجعة قراءة شرح الكرماني وينجزه بسرعة. كتاب سهل ومختصر وفيه قصص وطرائف ونكات طريفة وانتقاءات من الشارح تجعل طالب العلم يتابع القراءة ويحب القراءة على ما فيه من مخالفات عقدية، يكون الإنسان وهو يقرأ على حذر. يقول إذا لم يرق القلب إلا بقراءة أمثال كتب ابن الجوزي وابن القيم فهل في هذا حرج؟ ليس في هذا حرج، ليس في هذا حرج، وابن القيم أفضل من ابن الجوزي، وإن كان في كثير من كلام ابن الجوزي رقة، إلا أنه كثيرا ما يورد الأحاديث الضعيفة والموضوعة أيضا. يقول كان هناك مقاول لعمران منزل منذ 1401، يعني منذ 30 سنة، اتفقت أنا معه وبقي له مبلغ 10,000 ريال، وسافر وصار له حادث وتوفي والمبلغ لا زال دين علي، ماذا أفعل في ذلك ولا أعرف له أقارب ولا أعرف لأقاربه عنوان؟ عليك أن تسأل وتلحف في السؤال، فإذا يئست من وصول المال إلى مستحقه ومستحقه الأول قد مات يبقى ورثته يقومون مقامه، فإذا يئست من ذلك فأنت تتصدق به بنية أجره وثوابه لصاحبه. يقول الله جل وعلا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم الآية، فلو أن شخصا حلف على ألا يفعل شيئا ثم فعل هذا الأمر وتكرر منه مثل هذا فهل هو داخل تحت معنى هذه الآية؟ النهي هنا القصد منه النهي عن ابتذال هذا الاسم الأعظم، لا تحلف على كل شيء مهم وغير مهم تبتذل هذا الاسم المعظم، وإنما إذا وجد المبرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقسم في أكثر من 80 موضعا رويت عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الأمر مهم ويحتاج إلى قسم لتأكيده فلا مانع منه. إذا أقسم ألا يفعل ثم فعل قد حنث وعليه الكفارة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد خصلا من هذه الخصال الثلاث يصوم 3 أيام. يقول من حلف بالطلاق فهل هذا يعتبر من الحلف بغير الله؟ المقصود بالحلف بالطلاق أن يقصد منه ما يقصد بالحلف من الحث أو المنع، إن فعلت هكذا فأنت طالق، إن لم تفعلي هذا فأنت طالق، هذا المراد به الحلف في الطلاق. وليس معناه أن يقول والطلاق مثل ما يقول والله أو بالطلاق، لا ليس هذا معناه عند أهل العلم، ولذا لا يدخل في دائرة الشرك والحلف بغير الله جل وعلا، إنما لما كان مفاده مثل مفاد الحلف بالله جل وعلا من الحث على فعل شيء أو تركه ورتبت عليه الكفارة كفارة اليمين عند من يقول بذلك سموه حلف بالطلاق، ولا يدخل في باب الشرك. لأنه ليس بقسم ولا بيمين ولم يسبقه أحد حروف القسم الثلاثة. يقول قول الجماهير في حكم الأذان أنه فرض على الكفاية، يعني فرض كفاية، ونص حديث مالك بن الحويرث فليؤذن لكما أحدكما، وقد تقرر في الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب، فكيف يصار إلى الكفاية ولا يصير واجبا على كل جماعة؟ أولا مالك بن الحويرث وصاحبه في سفر، ولا يوجد من يقوم بهذا الواجب غيرهما في السفر، وإذا وصل إلى أهليهما وذويهما لا يوجد أيضا من يؤذن، ففرض الكفاية إذا لم يقم به من يكفي تعين، وإذا قام به من يكفي لا سيما وأن الحكمة من مشروعية الأذان الإعلام بدخول الوقت، فإذا علم الناس بدخول الوقت فالقدر الزائد على هذا يكون من باب المستحب لا من قبيل الواجب. يقول هل يقاس تعريف اللقطة في المسجد على الضالة؟ اللقطة هي الضالة، اللقطة ضالة، من عرف اللقطة في المسجد فقد عرف الضالة، لأن المراد باللقطة هو المال الذي فقده صاحبه وضل عنه وضاع منه، فاللقطة هي الضالة. هذه مجموعة من الأسئلة من النساء، تقول هذه أنا امرأة زوجي من طلاب العلم، فكيف أعين زوجي في ذلك؟ إن كنت أنت الأخرى طالبة علم فالتعاون بينكما ميسور، وكل منكما كل واحد منكما يعين الآخر، ويكون ذلك بتدارس العلم بينكما، وإن لم تكوني طالبة علم فأعينه بتيسير أموره وما يحتاج إليه، ولا تكثري عليه المطالب التي تشغله عن طلب العلم، وبذلك تكوني قد أعنتيه. تقول أنا امرأة خاتمة لكتاب الله لكني أريد مراجعة القرآن ولا أستطيع ذلك إلا في قلائل الأيام ثم أترك ذلك، تريد التوجيه. هذه المرأة التي من الله عليها جل وعلا بختم القرآن وعندها الأصل وبقيت المراجعة، المراجعة لا بد منها، والقرآن يتفلت كما تتفلت الإبل من عقلها. أفضل وقت للمراجعة إن أمكن ساعة قبل صلاة الفجر، وإن لم يمكن فساعة بعد صلاة الصبح، بالإمكان أن تراجع ما شاءت، وهذا الوقت ليس بوقت عمل ولا يعوق عن عمل، وهذه الساعة بعد صلاة الصبح تنتهي قبل خروج الأولاد للمدارس وقبل العناية بهم وإحضار ما يريدون، لأن الوقت طويل، يعني من صلاة الصبح إلى المدارس أحيانا ساعتين أحيانا ثلاث ساعات، ففيه وقت للمراجعة والجلوس إلى انتشار الشمس، ثم بعد ذلك الاستعداد للمدارس والأعمال. تقول أنا امرأة لدي القليل من العلم في بعض الأمور، وإذا سئلت عن مسألة يكون لدي بعض العلم فيها لكن أشكك في ذلك، وإذا عدت لمراجعة المسألة في بعض الكتب تصيب في أغلب الأحيان، تريد التوجيه في ذلك، وهل أترك الفتوى أو أستمر عليها؟ على كل حال الإنسان بين أمرين، إما أن يتعرض للفتوى وليس بأهل لها فأجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، وإما أن يكون أهلا ويحجم عن الفتوى فهذا يلجم بلجام من النار، صلى الله عليه. فعلى الإنسان الذي يعرف الحكم بدليله يسأل عنه ألا يتردد في الجواب. لماذا؟ لأن الحاجة ماسة وقائمة، وكثير من الناس يبحث عما يفتيه مع كثرة العلماء وطلاب العلم لكن مشاكل الناس حوائج الناس زادت وكثرت، فالذي عنده شيء من العلم لا يجوز له أن يكتمه. لكن الذي يشك، تقول لكنني أشك، يعني في الجواب لا تجيبي إلا بما تجزمين بصحة جوابه. تقول أحيانا تأتيني همة في قيام الليل ثم يأتي فتور من ذلك ثم أعود، هذا أمر طبيعي وموجود عند الناس كلهم، من كانت فترته إلى سنة هذا لا شك أنه ما زال في دائرة الخير والفضل إن شاء الله تعالى، ما لم يترك. اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأفضل العمل أدومه وإن قل. فالذي لديه هذه الهمة لا يشدد على نفسه حتى يتمكن وينتقل من مرحلة المجاهدة إلى مرحلة التلذذ. تقول أنا أريد قراءة الكتب لكن عندي عدم الفهم وهذا يتعبني في القراءة، ماذا أفعل؟ لا تقرأي من الكتب إلا ما تفهمينه، لا تقرأي في كتب يصعب عليك فهمها، لأن هذا في الغالب يؤدي إلى الترك، يؤدي إلى الترك. كثير من طلاب العلم صار عندهم حماس للتعلم والقراءة ثم بعد ذلك يبدأ بالكتب التي فوق مستواه، يسمع العلماء يمدحون كتابا فيبادر إلى شرائه ثم يعمد إلى قراءته ثم بعد ذلك يترك. يسمع كلام ابن القيم رحمه الله واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ثم يأتي طالب علم ويذهب إلى المكتب ويشتري درء تعارض العقل والنقل ثم يقرأ. أنا على ثقة أنه لن يستمر في الكتاب في 10 صفحات وسوف يكون عنده ردة فعل من القراءة. وكثير من طلاب العلم تركوا القراءة من أجل مثل هذا التصرف. اقرأ ما يناسب مستواك واسأل، وأنت كذلك اقرأي ما يناسب واسألي. يسمع مدح الحافظ بن كثير لعلل الدارقطني، مدح شيء ما يتخيل، والكتاب أهل لهذا المدح. ثم يذهب طالب علم متحمس للسنة يقرأ في الكتاب ثم يرميه فورا، ما يفهم منه شيء. اقرأ ما يناسبك، اقرأ بالتدريج، لأن العلم كالبناء يبنى بعضه على بعض، فأنت بحاجة إلى التدرج في التعلم. وإذا درء تعارض العقل والنقل، أنا أعرف من كبار شيوخنا من هو متميز في علم العقيدة وفي الاطلاع على المذاهب الكلامية والردود عليها، ومع ذلك إذا وصل إلى مبحث من الباحث قال اتركوه، وقد يكون في 100 صفحة يترك هذا البحث، يعني لا جدوى من قراءته، لأنه مرتب على مقدمات نفقدها ما تعلمناها في منهاج السنة لشيخ الإسلام. في المجلد الأول قريب من 300 صفحة أشبه ما تكون بالطلاسم، لا يعرفها العلماء فضلا عن المتعلمين. وفي المجلد السادس 400 صفحة، وباقي الكتاب سهل يعني يفهم. لكن مثل هذه المفاوز التي تمر في أثناء كتب شيخ الإسلام، إذا تعب الإنسان على قراءتها لا شك أنها تعوقه عن مواصلة القراءة. تقول هل الذنوب سبب في نسيان العلم الذي أخذته منذ تعلمي؟ أريد توجيه. لا شك أنه ما من مصيبة إلا بذنب، وأعظم المصائب المصائب التي تكون في الدين، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. والعلم من العبادات المحضة، إذا قلنا العلم فالمراد به العلم الشرعي. فلا شك أن الإنسان يعصي ثم يحصل له شيء من نسيان العلم، وقد يصاب في بدنه أو ماله وما أشبه ذلك، لكن الإشكال في مصيبة الدين الذي العلم منه. وأثر عن بعض السلف أنه نسي القرآن بسبب نظرة محرمة. قد يقول إيش هالمسكين اللي حفظ القرآن في سنين وضيعه في نظرة وعوقب، ونحن نحفظ القرآن وننظر النظرات الكثيرة ونزاول معاصي كثيرة وما نسينا القرآن، يمكن ذاك ذنبه أعظم من ذلالة، يمكن ذنبه أخف من ذنبك، لكن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة، أسهل من عقوبة الآخرة. ومسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان، فعلى الإنسان يفتش نفسه ويحرص على ما جمع. هل يجوز حضور الزواجات التي فيها منكر، خاصة إذا كانوا أقاربي أو أقارب زوجي، وأخشى إن لم أحضر يكون فيه حرج علي؟ أهل العلم يذكرون أن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة، وأن من لا يجيبها فهو آثم، شريطة أن لا يكون ثم منكر. فإذا كان هناك منكر، هناك منكر في هذه الوليمة، إن استطاع الذاهب ومجيب الدعوة الإنكار والبيان، هذا يذهب وأجره مضاعف إن شاء الله تعالى. أجر إجابة الدعوة معروف، وأجر إنكار المنكر معروف. إذا كان من النوع الذي لا يستطيع الإنكار وما علم أن هناك منكر، فلما علم به انصرف، هذا أجر أيضا أجره مضاعف. أما الإشكال في الذي يسمع المنكر ويستطيع الإنكار ولا ينكر، مثل هذا السلامة لا يعدلها شيء. إذا كنت لا تستطيع وليس فيك القدرة ولا الجرأة، هذا لا تحضر أصلا. فإذا كان ثم منكر فلا يجوز الحضور. تبقى الموازنة بين هذا المنكر وما يعارضه ويقابله من منكرات أخرى. هذه تقول الزواج لأقاربي أو أقارب زوجي، إن ما حضرت صار فيه قطيعة رحم، وإما وإن حضرت استمعت المنكر. تأتي هنا الموازنة، وأهل العلم في تقريرهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما جاء في حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يدل على أن ترك المأمور أسهل من ارتكاب المحظور. تقول أنا عندي همة في إلقاء كلمة أو محاضرة، لكني أعاني من عدم القدرة على صياغة الأسلوب الذي يناسب كل فرد، هل من كتب تدلنا على ذلك؟ على كل حال، مثل هذا يحتاج إلى وقت للمران، ولا مانع أن تبدأ الدعوة سواء كنت ذكر أو أنثى بقراءة مطوية مثلا جاهزة لعالم تثق بعلمه، تقرأها أمام الرجال وتقرأها المرأة أمام النساء ويستفيدون منها، وهي أيضا تكتسب دربة وخبرة، ثم بعد ذلك تعمد إلى التلخيص، تلخيص العلوم. عندك كتاب صغير في 20 أو 30 صفحة تلخصه في 10 صفحات وتلقيه، ثم بعد ذلك تحاكي مثل هذا الكتاب أو مثل هذه المطوية، ثم تتدرج ولا تلبث، في مدة يسيرة تكون وجدت نفسها أهل لإلقاء ما في نفسها. تقول هل حشوة الشعر إذا كانت بلاستيك أو صوف تعد من الوصل، إذا رآها الرائي ولم يفرق بينها وبين الشعر واغتر بها من اغتر، دخلت في الوصل؟ يقول كيف يكون، أو تقول كيف يكون تطبيق القرآن إذا سمع الأمر يبادر بتنفيذه، وإذا سمع النهي يبادر بالكف عنه، وإذا سمع الترغيب كذلك، وإذا سمع الترهيب كذلك. المقصود أن هذا أمره واضح وبين، والأوامر بينة، والنواهي بينة، والحلال بين، والحرام بين، المشكال في المشتبهات، فعلى المسلم أن يجتنب هذه المشتبهات حتى يتبين له حكمها. تقول هل سماع النميمة من شخص لينقل لك تعد من المحرمات. الرجل الذي يمشي بالنميمة ماذا كانت عقوبته؟ يعذب في قبره. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، صلى الله العافية. فهذه من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليها عقاب ويترتب عليها إفساد ذات البين، والشرع يسعى لإصلاح ذات البين. والعلماء يقولون إن الله جل وعلا أباح الكذب للإصلاح وحرم الصدق للإفساد. كيف؟ تكذب على زوجتك ليصلح ما بينك وبينها، تذهب إلى فلان وتقول والله سمعت فلان يمدحك ويثني عليك وبينهما شيء وهما سمع، وتذهب إلى الثاني وتقول نفس الكلام ليتم الصلح بينهما، هذا كذب، لكنه كذب مباح للإصلاح وحرم الصدق للإفساد. سمعت فلان، سمعته بنفسك، ما نقل لك الكلام، يقول في فلان كذا، ثم ذهبت لتخبره، أنت صادق في خبره لكن عملك محرم. السؤال الأخير تقول أنا أشعر بالملل عند تلاوة القرآن أو الكتب. أما بالنسبة للقرآن فإذا تصور الإنسان أنه يتلو كلام الله أشرف الكلام وفضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، على خلقه هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. إذا استشعرت مثل هذا واستشعرت الأجر العظيم الذي رتب على قراءة القرآن، واستشعرت الثمرة التي تجنيها من قراءة القرآن، هذا يكفي لشحذ همتك لأن يكون ديدنك قراءة القرآن. الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم 30 حسنة، الجزء الواحد من القرآن 100,000 حسنة على أقل تقدير، ويقرأ بربع ساعة، الختمة 3,000,000 حسنة ويقرأها الإنسان في 7 وهو مرتاح، ذلك فضل الله، وقد يضاعف الله لمن يشاء إلى 700 ضعف، والله جل وعلا إذا رضي بارك. فعلى الإنسان أن يبذل من نفسه كما قال. يقول هذا في لحظة من المشادة الكلامية وشدة الغضب وتدخل الشيطان قلت لزوجتي بمرة واحدة فقط أنت طالق بالثلاث، وبعد ما يقارب ساعة قلت لها أشهد الله بأنني قد استرجعتك، ثم أشهد عدد اثنين رجال وأشهد الله ثم أشهدهم بأني قد استرجعت زوجتي، فما الحكم؟ على كل حال مثل هذا لا بد من أن يكتب إلى الإفتاء، ويأتي الجواب بأخذ الإفادة من الطرفين وماذا حصل بالفعل، وعلى ضوء تكون الفتوى. وأما من حيث الإجمال فجمهور أهل العلم يوقعون طلاق الثلاث، يوقعون طلاق الثلاث، إلا أن الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام وفي عهده وفي عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر أن الطلاق إذا وقع بلفظ واحد أو بألفاظ لم يتخلى لها رجعة أنه يعتبر طلقة واحدة، لكن مثل الإجراء الخاص للسائل الذي وقع أبو خالد مثل هذا لا حل له إلا أن يكتب لسماحة المفتي، ثم بعد ذلك المفتي يكتب الخطاب إلى من يتعامل معه في بلده، أما القاضي أو مكتب الدعوة ما شبه ذلك، ليحضر الزوج وزوجته عندهم ويأخذون منه ما يحتاج إليه في الفتوى، ثم يبعث على ضوء ذلك ترد الفتوى. يقول أنا شخص مقيم، فهل يجوز لي أن أرسل زكاة الفطر لي لأيتام في دولتي وأنا من السودان. الأصل أن زكاة الفطر تتبع البدن، تتبع البدن، فتزكي عن نفسك في البلد الذي أنت فيه وقت غياب الشمس ليلة عيد الفطر، تدفع الزكاة في هذا البلد الذي أنت فيه. وإذا كان أولادك معك تدفع عنهم، وإذا كان أولادك في بلدهم تزكي عنهم في بلدهم. وإذا قلت أن هناك أيتام حاجتهم ماسة وشديدة إلى هذه الزكاة، والبلد الذي أنا فيه حاجتهم أقل، واجتهدت أو أفتاك من أفتاك بأن تدفع الفطرة هناك، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم التحضير عن زميلي إذا كان غائبا، خصوصا أن كثيرا من الشباب سهل في هذا الأمر؟ هذا أمر محرم ولا يسوغ أبدا ولا مبرر له، لأن الحضور معتبر في مكافأة الطالب وفي تقدير الدرجات، لأن بعض الدرجات على الحضور وله أثره في المستقبل. فرق بين طالب يحضر وبين طالب لا يحضر، واللجان الذي تقابل هؤلاء الطلاب الخريجين لهم عندهم أيضا ما يعينهم على هذا التقويم من جهات متعددة، منها ملازمة الطالب للحضور. ولما كان لهذا الحضور أثر من هذه الجهات المتعددة، فإنه حينئذ لا يجوز أن يقوم أحد مقام غيره فيه. هذا يقول: ما معنى اختلاف العلماء رحمة، مع ذكر بعض الأمثلة على هذا الاختلاف؟ أولا، ما يروى من اختلاف أمة رحمة هذا ليس بصحيح، بل لو قيل بضد ذلك كما في قوله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف والخلاف في الجملة ليس برحمة، الاتفاق والوفاق هو الرحمة. لكن يبقى أن الاختلاف أمر فطري وجبلي وموجود من عصر الصحابة، فلا يمكن ارتفاعه، وسببه اختلاف الفهوم عند أهل العلم للنصوص، ومن أسبابه بلوغ الأدلة لبعض العلماء دون بعض. على كل حال، أسباب الخلاف معروفة والخلاف موجود، لكن المسلم الذي يجب عليه أن يعمل بالراجح من الأقوال. إذا كان أهلا لذلك، وإن لم يكن أهلا لذلك، لم يكن أهل للترجيح، فإنه يعمل بقول من تبرأ ذمته بتقليده، لأن فرضه سؤال أهل العلم، ولا يجوز له أن يتخير من الأقوال ما يوافق هواه أو يكون أيسر له وأسهل عليه. وعلى كل حال، الممدوح في الشرع هو الاتفاق، والاختلاف في الأصل ليس برحمة، لكنه أمر موجود وواقع من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، والمجتهدون مأجورون على كل حال، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. هذا قريب من هذا، يقول: ما رأيكم بمن يقول ليس لي مذهب، وكل ما راق لي في أي مذهب أخذته، مع العلم أني لا أراوغ ولا أخذ بالأسئلة. إيش معنى راق لي؟ يعني أعجبني. مثار هذا الإعجاب إيش هو؟ موافقة الهوى، تتبع الرخص والأسهل، هذا لا يجوز بحال. ما إذا كان راق لك لأنك سمعت دليله ودليل القول الآخر، وأعجبك استنباط هذا العالم ودقة فهمه، وأعجبك من هذه الحيثية، وأنت أهل للموازنة بين أقوال العلم، فهذا وجه من وجوه الترجيح. يقول: ترد على ألسنة بعض الناس عبارات نود معرفة حكمها، خاصة مع موسم الأمطار الحالي، حيث يقول البعض إن هذه السنة أصابت أما العام الماضي فقد أخطأت، وينسب نزول الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد ومنه كل شيء إلى السنة، ولذا يقول إنها أخطأت إذا لم ينزل المطر أو نزل شيء يسير. نسبة المطر إلى غير الله جل وعلا شرك، فكان ينسبها إلى السنة ويذم السنة التي قبلها لأنه لم يعد، كمن يقول مطرنا بنوء كذا، مطرنا بسنتنا هذه وحرمنا بتلك السنة. لا، مطرنا بفضل الله ورحمته وحرمنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا وما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. يقول أحيانا عطفا على البيئة الاجتماعية والفكرية التي تقع فيها من باب سد الذرائع، أم أن النهي يكون في كل المجتمعات؟ ما أدري هل هو السؤال تابع للسؤال أو أنه يريد أن الفتوى تحتف بها ظروف، تحتف بها ظروف فيفتى في بلد بغير ما يفتى به في البلد الآخر. لا شك أن أحوال الناس ظروف الناس لها أثر، لكن ما ثبت بالنص الصحيح الصريح هو للأمة كلها من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نصوص صحيحة صريحة ومبناها على الاجتهاد والنظر في جلب المصالح ودرء المفاسد قد تكون أو قد تتعرض لمثل اعتبار هذا الاعتبار. هذا عنده عدة أسئلة. يقول: ما رأيكم في قراءة الفاتحة للمأموم؟ قراءة الفاتحة واجبة، الركن في الصلاة في جميع الركعات لكل مصل إلا المسبوق، فمن جاء والإمام راكع تسقط عنه الفاتحة، ومن عداه تلزمه قراءة الفاتحة. لكن قد يقول قائل، وهذا موجود، أن الإمام لا يترك لي فرصة أقرأ الفاتحة ولا أستطيع القراءة إطلاقا والإمام يقرأ. هذا موجود، بعض الناس لا يستطيع يقرأ، يرتج عليه إذا قرأ الإمام، وبعض المأمومين إذا رفع صوته قليلا أثر على الإمام، ما لي أنازع القرآن. فمثل هذا الذي يعجز عن قراءة الفاتحة تسقط عنه، والذي يستطيعها يلزمه الإتيان بها. في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأجوبة ستكون مختصرة نظرا لضيق الوقت. صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، هذه لا يكفيها درس واحد. المقصود أنه باختصار جاء في المسألة أحاديث النهي وهي صحيحة صريحة عن الصلاة في خمسة أوقات، والمقصود بذلك النافلة، من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها باستثناء ركعتي الصبح، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، والأخير الخامس من هذا الوقت إذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. وقتان موسعان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، هذان وقتان موسعان. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر من قضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح، وصلى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فدل على أن الوقتين الموسعين الأمر فيهما أخف. أما الثلاثة الأوقات، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات المضيقة هذه لا يفعل فيها شيء من التطوعات، ولو كانت ذات سبب. الجمهور جمهور أهل العلم يرون أن أوقات النهي لا يصلى فيه شيء من التطوعات، لا في الوقتين الموسعين ولا في الأوقات المضيقة، حتى ما له سبب. وهذا رأي المالكية والحنفية والحنابلة. الشافعية يرون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. المسألة جاء فيها أحاديث النهي، وسمعتم طرفا منها، وجاء فيها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا المسجد صلى ركعتين أي ساعة شاء من ليل أو نهار. جاء في ذوات الأسباب أحاديث عمل بها الشافعية وقدموها على أحاديث النهي، والجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة قدموا أحاديث النهي على أحاديث ذوات الأسباب. تدخل بعد صلاة العصر اجلس، بعد صلاة الصبح اجلس لا تصلي. عمر رضي الله عنه طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، وصلى الركعتين بذي طوى من أجل أن يخرج وقت النهي، ما صلى في المسجد لأن الوقت وقت نهي. ولا شك أن النهي في الأوقات الثلاثة أشد من النهي في الوقتين الموسعين، لأنه لم يرد ما يخرمه ويضعفه، بخلاف الوقتين الموسعين فالأمر فيهما أسهل. وعلى كل حال الأدلة معروفة، والشافعية قالوا إن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، والجمهور قالوا عكس ذلك، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات. وبسط المسألة ليس هذا موضعه، وهو أيضا مبسوط في دروس وأشرطه متداولة يعني، لكن الذي يترجح عندي أن الثلاثة الأوقات المضيقة لا يفعل فيها شيء من التطوعات ولو كانت ذات سبب. إذا طفت بعد صلاة الصبح أو طفت بعد صلاة العصر وانتهيت من الطواف وقد بقي على طلوع الشمس أو مع طلوع الشمس أو على غروبها شيء يسير، انتظر حتى تغرب الشمس أو ترتفع. أما إذا بقي من الوقت الموسع شيء كثير، الشمس بيضاء نقية، أو بعد صلاة الصبح مباشرة وبقي على طلوعها وقت، هذا لا يمنع من أن تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من صلى راتبة الصبح بعدها وصلى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، والأمر في هذا الساعة. بعض العلماء يقول لا، أنت منهي عن الصلاة، من الذي أمرك بأن تصلي ركعتين إذا دخلت؟ هو الذي نهاك عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وبعضهم يرى أن هذه المسألة من عضل المسائل، والأمر كذلك، لأن الترجيح فيها ليس بالسهل، ليست من المسائل التي يقال فيها خاص وعام والخاص مقدم على أبدا، لأنه ليس العموم والخصوص مطلق، وإنما العموم والخصوص وجهي، وهذا من أصعب ما يبحث في أصول الفقه ويطبق عليه. المقصود أن مثل ما ذكرنا أن الأوقات الثلاثة المضيقة لا يفعل فيها شيء البتة، ولو أن الإنسان كما قال كما قرر بعض أهل العلم ما دخل في هذه الأوقات الثلاثة علشان ما يقع في حرج، أو دخل واستمر واقفا لئلا يقع في حرج، لكنه إن دخل وجلس لا شيء عليه. المسألة الثالثة جلسة الاستراحة. أولا ليس في النصوص ما يدل على أنها استراحة، وإنما هي جلسة جاءت بها الأدلة بين الركعة الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، وجاء فيها حديث مالك بن الحويرث في الصحيح، وجاءت في بعض طرق حديث المسيء كما في البخاري، وجاءت أيضا في بعض طرق حديث أبي حميد كما أشار إلى ذلك ابن القيم وابن حجر. فهي سنة مطلقة، لأن النصوص صحيحة وثابتة ولا تعلق بشخص يحتاج إليها أو لا يحتاج، لأنهم حملوا حديث مالك بن الحويرث وقد جاء في آخر عهده عليه الصلاة والسلام لما بدن يعني ثقل، قالوا أنه محتاج إليها. وأقول الحاجة إلى تركها أدعى من الحاجة إلى فعلها. سمونا استراحة علشان يبنون على ذلك حكم أنه يحتاج إليها من احتاج إلى الراحة. أنا أقول هي زيادة عبء وزيادة تكليف. قل ماذا الذي يستفيده التعبان الثقيل كبير السن المصاب بركبه روماتيزم أو شيء من هذا؟ ما الذي يستفيده من أن يثني ركبتيه ربع دقيقة ثم يقوم؟ ما هو بل أفضل له أن ينهض مباشرة من السجود إلى القيام؟ كيف نقول من يحتاجها؟ أنا أقول الحاجة تدعو إلى تركها لا تدعو إلى فعلها. وفيها الحديث هل المسيء في صلاته بحاجة إلى استراحة؟ هو ثقيل، هو ما أوتي إلا من الخفة. المقصود أنها سنة مطلقا، فعلها الإمام أو لم يفعلها، إذا قام الإمام وفعلها بها ونعمت طبق السنة، وإن لم يفعلها فالمأموم مجرد ما يعتدل جالسا ويلحق بالإمام يكون قبل كثير من المأمومين الذين لا يفعلونها، وليس في هذا مخالفة للإمام، لأن النظر للمخالفة والموافقة ما جاء في إطار النصوص. لو فرضنا أن إمام ما يرفع يديه من تكبيرة الإحرام، نقول لا تخالف الإمام لا ترفع يديك، نقول لا أرفع يديك ولو لم يرفع الإمام. ما رأيكم في بعض طلاب العلم الذين يتكلمون على أحاديث في الصحيحين بقولهم في النفس منه شيء؟ وما توجيهكم؟ يقول في النفس منه شيء لأنه وضع نفسه في مصاف الأئمة، وهذا من جهله بنفسه. وإذا جهل الإنسان نفسه ولم يعرف قدرها تعب وأتعب غيره. كيف في نفسك من شيء؟ هل نفسك سوية على جادة العلم وأهل العلم لتنظر في نفسك منه شيء ولا لا؟ جميع العلماء على مدى أكثر من 12 قرن ما صار في أنفسهم شيء من أحاديث الصحيحين. كيف تأتي؟ ومثل هذا لا يقوله رجل راسخ في نفسه منه شيء، يعني حفظ عن الدارقطني بعض الشيء لكن رد عليه. وأما من عداه فكلهم متفقون على أن جميع ما في الصحيحين صحيح. في نفسك منه شيء لأي حديث؟ حديث أنت قررت حكم ثم أردت أن تستدل له، يكون في نفسك منه شيء تبعا لهواك وما قررته من حكم؟ والله المستعان. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.